اختص بجانب المعاملات، اختص بجانب الجهاد. لذلك ظهر النفاق في المدينة بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنفاق ظهر في المدينة، لذلك القسم المدني يتحدث عن المنافقين وأحوالهم وعن الجهاد وأحكام الجهاد، يتحدث عن العبادات المعاملات، هذا في القسم المدني. أما المكي يتحدث غالبا عن توحيد الألوهية، ما يتعلق بالبعث إلى غير ذلك. هذه السورة من القسم المدني، يقول الله تعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، الخطاب هنا لمن؟ الجواب: الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها آخر سورة نزلت من القرآن. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في القرآن، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم للحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس: تعلم وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا، يعني نزلت كلها نزلت جميعا؟ قال: نعم. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: صدقت. والحديث في صحيح مسلم، يبقى ورد في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس: تعلم وقال هارون: تدري، أي آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: صدقت، صدقت. إذن إن آخر سورة نزلت جميعا ليست آخر آية، بل سورة كاملة نزلت في آخر ما نزل من القرآن سورة النصر. ولكن إن آخر آية نزلت من القرآن كما هو معلوم إنها آية البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما في آخر آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، ولكن آخر سورة إنها سورة النصر التي نحن بصدد تفسيرها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح. ما المراد بالنصر وما المراد بالفتح؟ ما الفرق بين النصر والفتح؟ الجواب: النصر هو النصر على الأعداء في المعارك، هذا هو النصر، والفتح هو تحصيل ثمرة هذا النصر. يبقى النصر النصر على العدو في المعركة، والفتح تحصيل الثمرة بعد هذا النصر، هذا هو الفتح. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا إن النصر هو أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفتك بالعدو. لكن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا نصرك الله يا محمد عليه الصلاة والسلام على عدوك، والفتح معطوف على النصر، ولقد عطفه الله على النصر، مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه، تنويه بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام، يعني إن الفتح داخل في النص، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إن الصلاة الوسطى وهي العصر إنها داخلة في عموم الصلوات، ولكن أراد الله أن يؤكد على هذه الصلاة، وأراد أن يبين أهمية هذه الصلاة، فقال تعالى: حافظوا على عموم الصلوات. وهذه الصلاة تحديداً لبيان أهميتها ومكانتها من بين سائر وعموم الصلوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله العافية. والحديث في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالمراد بالصلاة الوسطى في الآية إنها صلاة العصر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا أو حبثونا، كما في الرواية الأخرى، عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى، شغلونا أو حبثونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. يبقى الشاهد هنا أن الصلاة الوسطى داخلة في عموم الصلوات، ولكن عطف الله هذه الصلاة على عموم الصلوات لأهميتها. أيضا قال الله تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو من؟ جبريل عليه السلام، وجبريل هو من عموم الملائكة، ولكن عطف الله جبريل على عموم الملائكة. لماذا؟ لمكانته وشرفه، خصه الله جل وعلا لمكانته وشرفه، فقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. أيضا هنا عطف الله الخاص على العام لبيان أهمية الفتح، وهو تحصيل الثمرة من هذا النص، تحصيل ثمرة هذا النص. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح أل في الفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة. وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش في الحديبية في السنة السادسة، هذا الصلح المشهور، نقضت قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إليهم من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، خرج مختفيا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم عم أخبارنا عنهم، اللهم عم أخبارنا عنهم. وهو عليه الصلاة والسلام خارج إليهم وهم لا يعلمون. ودخل مكة صلى الله عليه وسلم في 20 من رمضان من السنة الثامنة لهجرته صلى الله عليه وسلم، منصورا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل عليه الصلاة والسلام، فأخذ بعضادتي الباب، أي أخذ عليه الصلاة والسلام بحديدتين في الباب، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم غدا، ما تظنون أني فاعل بكم غدا. وهو الذي كان قبل 8 سنوات هاربا منهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا الآن في قبضته وتحت سيطرته وتحت تصرفه، يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم غدا؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام فإني لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، كما في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما يا محمد. فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا بينا عظيما واضحا. ولما حصل هذا الفتح عرف الناس جميعا أن العاقبة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش قد انقضى. فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات جماعات، بعد أن كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفيا، صاروا يدخلون الآن في دين الله أفواجا. في أول الأمر كان يقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن عبسة ولأبي ذر وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى بلدك، وإذا بلغك ظهورنا فأقبل، ارجع إلى بلدك. كان الأمر سري للغاية: ارجع إلى بلدك وإذا بلغك ظهورنا فأقبل، إن مكن الله لنا في الأرض فأقبل. فكانت هذه الفترة السرية إنها فترة عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم في الإسلام فليرجع إلى أهله، وإذا مكن لنا فليقبل إلينا. فكان الأمر في غاية السرية والخفاء. ثم مكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام 9 بعام الوفود. يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع أن يكون الجواب: فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، ولكن كان الجواب: فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا نظير قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان من المتوقع أن يقول الله تعالى: فاشكر ربك يا محمد على هذا التنزيل وقم بحقه، ولكن قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. إذانا لماذا؟ إذانا بأنه سوف ينال من الأذى ما الله به عليم، سوف ينال النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فقال الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. عند التأمل تتبين الحكمة. فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك يا محمد، وما بقي عليك إلا أن تسبح ربك وأن تستغفر ربك. قال تعالى: فسبح بحمد ربك، أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد. والتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. أي اجمع يا محمد بين التنزيه والحمد، اجمع يا محمد بين التنزيه والحمد. واستغفر، يعني اسأله المغفرة، حتى أمره الله تعالى بأمرين. الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والأمر الثاني الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل. والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته هلك. نعم، إن لم يتغمدك الملك سبحانه وتعالى برحمته هلك. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة، لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلنا الفتح هنا هو فتح مكة، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا. قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح هنا في الآية فتح مكة قولا واحدا. إن أحياء العرب كانوا يقولون: إن ظهر محمد على قومه فهو نبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا بالله ورسوله، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد، كما ورد في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب تتلوم بإسلامها، يعني تنتظر بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه فإن ظهر عليهم، أي على قومه، فهو نبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الغزوة، غزوة الفتح، كانت في رمضان في سنة 8 من الهجرة، كما ورد ذلك في الصحيح من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، وقال: سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول بذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. وأخرج البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف، على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والذي اتفق عليه أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 10 رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. اتفق أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 10 رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. يبقى ظل النبي صلى الله عليه وسلم كم ليلة في الطريق؟ كم؟ وخرج في 10 ووصل، دخل مكة في الليلة 19، يبقى كم ليلة؟ 9. طيب، غزا صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة في رمضان في سنة 8 من الهجرة عليه الصلاة والسلام. طبعا كثير من الناس يسألوا عن معنى هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طبعا هذا الحديث معناه المراد بالهجرة لا هجرة بعد الفتح إنها الهجرة إلى المدينة، لا هجرة بعد فتح مكة، يعني لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. والمعنى يعني لا هجرة واجبة أو لا بيعة على الهجرة إلى المدينة بعد الفتح، أو قد ذهب الذين هاجروا قبل الفتح بثواب الهجرة، ومن هاجر إلى المدينة بعد الفتح فثوابه دون ثواب من هاجر قبل الفتح. والمراد بالفتح إنه فتح مكة كما ورد في صحيح البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله ورسوله. يبقى هذا كان في أول الأمر قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه عز وجل حيث شاء، ولكن جهاد ونية. قال الخطابي رحمه الله تعالى: لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. ومعنى الحديث: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وطبعا كانت الحكمة أيضا من وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار. يبقى كان يهاجر أيضا لماذا؟ ليسلم من أذى ذويه من الكفار، لأنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، كما حكى القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية طبعا، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم تقيم بين أظهر المشركين. وهذا محمول على كل من لم يأمن على دينه، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وطبعا كلنا يعلم بحديث قاتل المئة نفس، كما ورد في الصحيحين أنه لما ذهب إلى الراهب وقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، فقال له: لا، فقتله فكمل به المئة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني أفتاه هذا العالم أن يترك أرضه وهي أرض السوء وأن يذهب إلى أرض أهلها صالحون. كي يعبد الله تعالى معهم. يبقى ينبغي على المسلم أن يفر بدينه من مكان المعصية، من مكان الشرك بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح. وطبعا قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى الهجرة إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان. القسم الأول هجرة المكان، فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر، إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه، وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب. بناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه أن يغادره وأن يهجره. فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ هؤلاء الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أو لم يتسمى بالإسلام، الكافر هو عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. طب قد يسأل سائل فيقول: يعني لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر؟ الجواب: نعم، لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبها في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم، فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى أن بعض زعماء هؤلاء صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي هذا. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى المبني على الضلال والتفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فدين المسيح دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز لك أن تسافر إلى بلاد الكفر بهذا الشرط الأول، أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات. ثانيا، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر وزنا ولواط وغير ذلك، نسأل الله العافية. الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى ذلك، كأن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد هذا العلم في بلاد الإسلام، يريد أن يتخصص في مجال معين من المجالات العلمية الدنيوية، لا حرج في ذلك أن يذهب إلى هناك كي يأخذ الدكتوراه في هذا المجال. أو أن يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة، يذهب ويبيع ويشتري مثلا ويرجع إلى بلده، المهم أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط، قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم إنهم آثمون آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عن ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى القسم الأول هجرة المكان، إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع أن يقيم الإنسان فيه دينه قلنا واجبة واجبة، والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وله تأثير هو جائز، لأنه سفر لمصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال العلماء. القسم الثاني هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فاهجر أخي الحبيب كل شيء حرمه الله تعالى عليه. ينبغي عليك أن تهجر أصدقاء السوء، أن تهجر أماكن المعاصي، أن تهجر كل شيء يقربك إلى معصية الله عز وجل، هجرة العمل. القسم الثالث هجرة العامل، والعامل قد تجب هجرته أحيانا كالرجل الذي يجاهر بالمعصية، كالرجل الذي يجاهر بالمعصية لا يبالي بها، فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة وإذا كان في هجره مصلحة، والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. وكلنا يعلم بقصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله عليهم. فهذه هي أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. طبعا نلاحظ هنا في هذه السورة العظيمة أن مزيد الفضل يستلزم مزيدا من الشكر، نلاحظ هنا في هذه السورة الكريمة أن مزيد الفضل يستلزم مزيدا من الشكر. يعني لما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح يا محمد عليه الصلاة والسلام بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى مزيد النعم ومزيد الفضل يستلزم منك مزيدا من الشكر. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة كالصحة مثلا، أنعم عليك بالمال، أنعم عليك بالزوجة الصالحة، بالأولاد الصالحين إلى غير ذلك، هذا الفضل وهذه النعم تستلزم منك مزيدا من الشكر. ينبغي عليك أن تشكر ربك على هذه النعم العظيمة. لقد قال الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا قال تعالى للنبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، إلى غير ذلك من الآيات. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في يوم الفتح 8 ركعات. هذا دليل على ماذا؟ على أن مزيد الفضل يستلزم مزيدا من الشكر. صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بمكة 8 ركعات. فحينما ينعم الله جل وعلا عليك بالعافية، بالصحة، أنعم عليك بالمال، بالزوجة، إلى غير ذلك، ينبغي عليك أن تصلي لربك شكرا وأن تشكر ربك على هذه النعم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويشرع الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال كما في هذه الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة دائما يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الاستغفار يشرع عند الانتهاء من الأعمال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3. إذا انتهى من الصلاة وسلم قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله 3. ولقد قال الله تعالى في آيات الحج في سورة البقرة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ومن ذلك أيضا دعاء ختام المجلس وفيه: أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه هذه الآيات إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وطبعا لقد فهم ابن عباس وعمر رضي الله عنهم هذه السورة فهما دقيقا يبين لنا ذكاء الصحابة رضي الله عنهم. فهم ابن عباس وأمير المؤمنين عمر كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ ليه هذا الفتى؟ لماذا اخترت ابن عباس ولنا أبناء من سنه؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. هذا كلام ابن عباس يقول: دعاني عمر ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي عمر: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قال: قلت لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح هو فتح مكة، فذاك علامة أجلك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنها: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وابن عباس هو من هو؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن عمه، وكانت خالته ميمونة تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم حينما وضع له ابن عباس وضوءه، قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس: لنعمة ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له في العلم، يعني لما يبقى قدنا في السن ما عاشره منا أحد، ما كان له نظيرا في العلم. ولقد عاش ابن عباس بعد ابن مسعود رضي الله عنه بست وثلاثين سنة رحمه الله تعالى. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات أو في تفسير هذه السورة: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، إنه فتح مكة، فذلك علامة أجلك يا محمد، فعليك أن تسبح ربك سبحانه وتعالى وأن تستغفره، فأنت في نهاية أيامك، إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. ولقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فالذي فسر به بعض الصحابة رضي الله عنهم من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين، من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمده وأن نشكره وأن نسبحه، يعني نصلي عليه ونستغفره، فهو معنى مليح صحيح، يعني إذا فتح الله لنا الحصون وفتح لنا البلاد ومكن لنا، وجب علينا أن نشكره وأن نحمده وأن نستغفره. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.